الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، إن حياة الإنسان في هذه الدنيا لا تخلو من حالين. إن حياة الإنسان في هذه الدنيا لا تخلو من حالين: شدة أو رخاء، صراء أو ضراء، نعماء أو بأساء، صحة أو مرض، يسر أو عسر، وكلاهما امتحان واختبار من الله عز وجل، ولا ينجح فيه إلا مؤمن. شدة رخاء، صراء ضراء، صحة مرض، عسر يسر، امتحان لا ينجح فيه إلا مؤمن. قال النبي صلى الله عليه في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابته صراء شكر، إذا أصابته صراء شكر فكان خيرا له، إذا أصابته صراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أصابته صراء ماذا يفعل؟ يشكر لله عز وجل. وإن أصابته ضراء ماذا يفعل؟ يصبر لله عز وجل. وهذا هو الخير، وهذا أمر المؤمن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الإيمان مبني على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر. الإيمان مبني على الصبر والشكر، فنصف الإيمان صبر ونصف الإيمان الآخر شكر. وعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه، نصف صبر ونصف شكر، وعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. من هنا المؤمن الحقيقي لا يبالي على أي حال كان، على ما يسره أو على ما يسوءه، لأنه إذا كان على ما يسره شكر لله، وإذا كان على ما يسوءه صبر لله. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أبالي على أي حال أصبحت، على أحب أم على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أم فيما أكره. أيها الأحبة، كل منا يمر بشدائد ومحن متنوعة ومختلفة ومتفاوتة. هذه الشدائد وهذه المحن بعدها الفرج العظيم بإذن الله تعالى، والفرج القريب بأمر الله تعالى. غير أن المؤمن الحقيقي لا يضيق صبره، المؤمن الحقيقي لا يضيق صبره بشدة نزلت به أو محنة ألمت به، لا يضيق صبره ولا يتشاءم ولا ييأس ولا يقنط ولا يتسخط على رب العالمين، لأنه يؤمن أن الأقدار بيد الله لا بيد أحد سواه. من الذي قضى وقدر؟ إنه الله الحكيم. فالمؤمن يؤمن أن هذه الأقدار بيد الله عز وجل، ويؤمن أن الكون بيد الله عز وجل، بذلك يزداد يقينه في ربه وتزداد ثقته بربه القائل جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه الآية في سورة يوسف. سيدنا يوسف عليه السلام كم محنة سقط فيها، كلنا يعلم القصة، كم مرحلة تخطاها سيدنا يوسف عليه السلام في حياته، كم مشكلة عاشها، كم شدة وقع فيها، وقع فيها وهو من المحسنين، وخرج منها وهو من المحسنين. انتبه، تعلم أن تثبت على الإيمان في كل مراحل حياتك. سيدنا يوسف ثبت على الإحسان الذي هو أعلى المراتب، وهو خادم، وهو خادم مملوك كان من المحسنين، وهو سجين كان من المحسنين، وهو عزيز مصر كان من المحسنين. تعلم الدرس، تثبت على الإحسان؟ لا، أثبت على الإيمان في كل مراحل حياتك يا أخي، أثبت على الإسلام. بعض الناس عياذا بالله عند الشدة يكفر بالله عز وجل، يخرج من الإسلام. فتعلم الثبات على الدين في كل مراحل حياتك، في الشدة، في الرخاء، في العسر، في اليسر، في الصحة، في المرض، في الغنى، في الفقر، في الخوف، في الأمن. أثبت، أثبت على الإيمان، أثبت على الإسلام حتى. هل تذكر سيدنا أيوب عليه السلام؟ في كل مراحل حياته كان الله عز وجل مدحه في القرآن: نعم العبد إنه أواب. سيدنا أيوب كان أواب لله عز وجل وهو غني، وأواب لله عز وجل وهو فقير، أواب لله عز وجل وهو صحيح، أواب لله عز وجل وهو مريض، أواب لله عز وجل وهو ذو عشيرة وأولاد وخدم وحشم، وأواب لله عز وجل وهو وحيد، ولا حتى بيت يؤويه بالقرب من مزبلة من مزاجد من بني إسرائيل، كان أوابا لله عز وجل. ثبت، ثبت على الإحسان وثبت على الإيمان في كل مراحل حياته. ما يأس وما قرط، ما زاد على قوله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكانت النتيجة: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله عز وجل ضاعف له ما كان عنده من صحة ومن قوة ومن مال ومن أهل ومن عشيرة. هل تتذكر سيدنا يونس عليه السلام؟ ثبت على التسبيح قبل الشدة وفي الشدة وبعد الشدة. الله عز وجل يقول عنه إنه كان من المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني كان من المسبحين أيام الرخاء قبل أن يلتقمه الحوت، هذا دليل عظيم على أن التسبيح من أهم العبادات التي تعجل بالفرج بعد الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين كان للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة. ماذا فعل به التسبيح؟ فلبثناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى ما في ألف أو يزيدون. كان في ظلمات ثلاث، والملائكة تقول هذا صوت، يا رب هذا صوت معروف من بلاد غريبة، هذا صوت نعهده نسمعه كثيرا، لكن هذه المرة من بلاد غريبة. فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعلها للمؤمنين عامة، الذي يقع في قوم الله عز وجل ينجيه، الذي يقع في ضر الله عز وجل يكشف عنه، بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد يقول قائل هؤلاء أنبياء وتلك معجزات، أين نحن منهم؟ هؤلاء أنبياء وتلك معجزات. غير أني أقول لك إن ربهم في زمنهم هو ربنا في زمننا. إن ربهم في زمنهم هو ربنا في زمننا. القادر على التغيير في حياتهم، القادر على إحداث التغيير في حياتهم، هو نفسه القادر على تغيير أحوالنا وأوضاعنا إلى الأفضل. بقي أن أسألك ماذا فعلت أنت؟ هؤلاء ما استسلموا، ما يئسوا، ما قنطوا، انتبه، ما استجابوا لدعوات المخذلين والمقنطين واليائسين، ما قعدوا ووضعوا خدودهم على أكفهم وانتظروا ماذا سيحدث. هؤلاء لجأوا إلى الله عز وجل وصدقوا في لجئهم إلى الله. هؤلاء دعوا الله مخلصين له الدين، هؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنت ماذا فعل؟ استفدت من خبرات السابقين في محاربة اليأس ونبذ التشاؤم. ماذا فعل سيدنا موسى عليه السلام حينما التقى الجمعان وباتت نبرات التشاؤم ونبرات اليأس تتناقل في الأرجاء؟ الجميع يقولون إنا لمدركون، أكيد يدركنا فرعون والجنود، ضعنا، انتهينا، لا مخرج لنا، لا نجاة لنا، هذا هو البحر وهذا هو العلو، أين النجاة وأين المخرج؟ المنزلون والمثبطون والميؤسون من كل جهة وقالوا لا قيام لك، لا خروج لك، لا نجاة لك. قلها، قلها بكل ثقة، قلها بقلب يملأه التفاؤل. كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياكم من المتقين. أما بعد، اعلم أخي في الله علم يقين أن دوام الحال من المحال، وأن الأيام دول، الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، وأفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل العبادة انتظار الفرج. فبعد الليل فجر، وبعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، ومع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمن، ومع الفزع سكينة. والحكيم جل وعلا كل يوم هو في شأن، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، وهدي عصانا وعصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.